الله اكبر. أصابوا أن يوم يا أيها المريض يا الله. الله يفتح عليك والله الله يا من عم الله عليك الله يفتح عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فخانا سيدي